أما الفم فلا. إذن القبلة في غير الفم للتكريم فوق الشافه الرأس فوق الثياب، مريض تبغى تشفق من شفقة عليه فلا مانع في ذلك. نعم.